بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن الله عز وجل وله الحمد نصر المسلمين في غزوة بدر نصرا مؤزرا، ودخل بعض الناس في دين الله عز وجل بعد أن رأوا هذا الانتصار العظيم. منهم من دخل في الإسلام عن قناعة وعن محبة، ومنهم من دخل في الإسلام لأنه رأى أن الأمر قد توجه، أن أمر الإسلام في تزايد، في انتشار، في علو، في رسوخ، فدخل في الإسلام نفاقا واتقاءا حتى لا يقتل وحتى لا يتكلم الناس عنه. من هؤلاء عبد الله ابن أبي ابن سلول، دخل في الإسلام ليس حبا في الإسلام وليس قناعة بالإسلام، وإنما لما رأى من ظهور الإسلام وغلبة الإسلام وقوة الإسلام. دخل في الدين اتقاءا للنقد، واتقاءا للقتل، واتقاءا لكلام الناس. دخل في الإسلام هكذا. هذا فعل ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. وبعض الناس دخلوا في دين الله عز وجل حقا وصدقا، اقتنعوا أن الإسلام هو الحق وأنه دين الحق، هذا دين الله عز وجل، أظهره الله وأيده ونصر أهله. حدث من يهود بني قينقاع شر في المدينة، فقد أعلنوا الحرب وقدموا تحديا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمعهم في سوق بني قينقاع، وكانوا صاغة وباع، كانوا تجار ولهم سوق باسمهم. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن ينزل الله بكم مثل ما أنزل بقريش. الأمر قريب والآية ظاهرة وواضحة، هذا دين الله عز وجل ينصر أهله. فعرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الله عز وجل برفق: يا معشر يهود، أسلموا. وحذرهم، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، مبشرين ومنذرين، لابد من الإنذار ولابد من التحذير، لابد من تحذير الناس بالعواقب، بالنهايات، بالمآلات. هذا أمر لابد منه في دعوة الناس، لابد من البشارة والنذارة في وقت واحد. فالنبي قام بهذا الواجب، هذه صفته في التوراة، أنه البشير النذير عليه الصلاة والسلام. فما كان غريبا عليهم أن يسمعوا هذا. قال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن ينزل الله بكم مثل ما أنزل بقريش. هذا أمر الله وهذا دين الله عز وجل. قالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت أغمارا لا علم لهم بالقتال، إنك لو قاتلتنا لعلمت أن نحن الناس. هم يعرضون القتال، لو تحاربنا تعرف إحنا مين، نغلبك. هذا تحدي، هذا تحدي، هذا عرض. ولو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه لتمادوا، لبدأوا هم ربما في القتال، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد معهم معاهدة عند دخول المدينة، معاهدة سلم، وأن المدينة آمنة، جوفها آمن، ولا حرب لا قتال بين أهل المدينة. فهم يبدأون بالقتال، والنبي ما قاتلهم، قال: احذروا أن ينزل الله بكم مثل ما أنزل بقريش على أيدينا أو على أيدي يعني غيرنا. ثم كان منهم حدث المرأة، وحدث المرأة، قصة المرأة هذه ذكرناها في الأسبوع الماضي ونذكرها. كتاب السيرة منهم عدد يقبل هذه القصة، ومنهم من يضعفها، منهم من يذكرها ويقبلها كابن هشام وغيره من كتاب السيرة وغيره، عدد من كتاب السيرة، ومنهم من يشير إلى ضعفها، ومنهم من يقول يستأنس بها، يعني مشي في السياق، وإلا فإن اليهود قاموا بأعمال أخرى كهذا العمل الذي قام به شاس ابن قيس، وهو يهودي كان قد عتى وكان ضرير البصر، وكان شيخا شديد الحقد والضغن على الإسلام والمسلمين. مر بملأ من المهاجرين والأنصار وهم قعود يتكلمون فيما بين